إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الأخوة الأفاضل نحييكم في هذه الليلة ليلة 27 من شهر صفر عام 38 و400 الموافق 27 من شهر نوفمبر 20 عام 19 بعد 2000 نحييكم تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب التوحيد وأخذنا في الدرس الماضي قول المؤلف من الشرك أن يستغيث بغير الله ووصلنا إلى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون إذن بعد أن بين المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة أبواب الشرك بيّن بعض أبواب الشرك كالاستغاثة بغير الله عز وجل من الشرك أن تستغيث بغير الله والاستعاذة بغير الله عز وجل والذبح ولا يذبح لله بمكان يذبح لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وغير ذلك من أبواب الشرك وذلك لأن الشيء إنما يتبين ببيان ضده فبين التوحيد ببيان ضده وهو الشرك فإذا عرفت الشرك وتجنبته فقد حققت توحيد الله عز وجل وصل إلى بعض باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فجعل الآية هي الترجمة هي الباب وهذا الباب وضعه المؤلف ليبين بالبرهان العقلي المستمد من الدليل الشرعي على استحقاق الله تبارك وتعالى وحده للعبادة دون ما سواه بأدلة عقلية فطرية واقعية كما يذكر الشيخ صالح آل الشيخ في هذا الباب بيان انفراده تبارك وتعالى بالخلق والرزق والإماتة والإحياء بيان إثبات ربوبيته تبارك وتعالى وبيان عجل المربوبين الذين اتخذهم المشركون أولياء من دون الله فقال باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون الهمزة هذه الهمزة للاستفهام والاستفهام هذا استفهام إنكاري يعني متضمن معنى الإنكار على من فعل ذلك. أفعلت ذلك؟ إذن هو استفهام ماذا؟ استفهام إنكاري. أيشركون هؤلاء أنكر عليهم إشراكهم ما لا يخلق شيئا؟ ما تستعمل بغير العاقل، ومن بالعاقل، فأنزلهم منزلة غير العاقل. لماذا؟ لأنه وصفهم بأوصاف غير العاقل. ما لا يخلق، لماذا؟ لأن الرب الذي يستحق العبادة هو الرب الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويفرق ويجمع ويفعل ويفعل. هذا الذي يستحق أن تكون ذليلا متذللا له، متضرعا له دون سواه. فهو هذا الرب الذي تعبدونه لا يخلق شيئا. وشيئا هذه نكرة في سياق الاستفهام، فهي تفيد العموم، يعني فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة، فليخلقوا أي شيء. أن يستطيعون أن يفعلوا ذلك؟ قال أي يشركون ما لا يخلق شيئا. ثم ماذا؟ وهم يخلقون. فهو مخلوق مربوب مدبر ولا يستطيع أن يخلق شيئا، فإذا هو رب عاجز. فالذي يعجز كيف يكون رب؟ كيف يكون ربا؟ لا يستحق الربوبية إذن ولا الألوهية، بل هو مربوب. ماذا قال؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هؤلاء الذين تعبدونهم يخلقون. قال ولا يستطيعون لهم نصرا. الآن هو لا يخلق شيء وهو يخلق، مع ذلك تقول لكنه قد ينفعني بأمر، قد يستطيع أن ينصرني. لماذا؟ لأن الرب الذي تعبده وتتوكل عليه وتتذلل له وتصرف له خالص العبودية، إذا اضطررت إلى أمر واحتجت إلى أمر ودهمك العدو نصرك وأيدك وأعلاك ودفع عنك. ما حال هؤلاء الآلهة الذين اتخذوهم؟ قال ولا يستطيعون لهم نصرا. فهم لا يستطيعون. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول قوله لا يستطيعون لهم نصرا، يقول هذه أبلغ من قوله لا ينصرونهم، لأنه قد يكون لا ينصره لأنه عاصٍ وهو قادر على نصره لكنه لا ينصره لأنه مخالف أو كذا. قال لا هم ما يستطيعون أن ينصروكم، هم لا يستطيعوا أن ينصروكم. إذن ولا يستطيعون لهم نصرا. وهذا أبلغ في العجز. إذن العاجز الذي لا يخلق ولا يرزق ولا ينصر ولا يدفع ولا يقرب ولا يجمع، هذا كيف كيف كيف تتذلل لمثل هذا الرب؟ ولذا إبراهيم لما حاور أباه قال تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، والله تعالى يقول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إذن كذلك بين عجزهم بقوله والذين تدعون، سواء كان هذا الدعاء دعاء مسألة رب اغفر لي وارحمني وادفع عني وارزقني أو دعاء عبادة يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، أو تصلي أو تصوم أو تتعبد له، هذا دعاء عبادة. فالذين تدعون من دونه من دون الله ماذا قال؟ قال ما يملكون من قطمير، هذا خبر، ما يملكون من قطمير، هذه الجملة جملة خبرية، خبر للذين التي يمتدأ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وهذه من زائدة، لكن الحرف الزائد في كلام الله عز وجل له معنى وهي تفيد التوكيد. والقطمير هي اللفافة الرقيقة التي تكون على نواة التمر، والنقير النقرة، القطمير والنقير والفتيل هو السلك الذي يكون في شق النواة. جميع هذه الأشياء لا يملكها هذا المعبود، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قد يقال أن يعني ربه يقول أنا أملك هذا الوثن أو هذا الصنم، أو أنا عندي نوع ملك، أو هذا الذي يدعى إن كان حيا تقول عنده نوع ملك، لكن هل ملكه كملك الله تبارك وتعالى أم أنه ملك محدود؟ الجواب الملك المحدود، لا يستطيع أن يتصرف في هذا إلا بموافقة شرع الله عز وجل، وإن تصرف بمخالفة شرع الله عز وجل فإنه لا يستطيع أن يتصرف هذا التصرف إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، فهو لا يخرج عن ملك الله تبارك وتعالى الشرع والقدر. إذن ما يملكون من قطمير. فالناقص هل يستحق أن يكون ربا؟ وماذا قال؟ قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. من هؤلاء الذين تعبدون إن تدعوهم، هذه تدعونهم أصلها مجزومة شرطية جازمة، إن هذه جملة الشرط، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، جواب الشرط كلاهما مجزومة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهم لا يسمعون الدعاء إذا دعوتموهم. فالذي لا يسمع أمن العقل والرأي أن تدعوه وأن تطلب منه وأن تستغيث به وتستجير به وتتوكل عليه؟ قال إن تدعوه لا يسمع دعاءكم. طيب يأتي أحدكم يقول لا يسمع، الله تعالى ماذا قال؟ قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن على فرض أنه يسمع هذا الدعاء ماذا؟ لا يستطيع أن يستجيب لكم، لأنه عاجز عن إجابتك. فإن كان حيا لا يستطيع أن يحرك عينه إلا بإذن ربه تبارك وتعالى، وإن كان ميتا فهو لا يسمع الدعاء. حتى الأموات الذين نسلم عليهم في المقابر قيل لا يسمعون، وقيل يسمعون السلام فقط، أما غير السلام فلا يسمعون. ولو كانوا يسمعون هل يستطيع أن يفعل شيء؟ قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيع أن يفعل شيء. ثم ماذا؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا الدعاء الذي تصرفونه لهذا البيت شرك. فهؤلاء يوم القيامة يكفرون يتبرؤون منكم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يتبرؤوا الخليل من خليله. أود لا يفتدي من عذاب يوم من بنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يوم عظيم. قال يوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تعالى وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم. هذه العبادة هذا الدعاء عبادة. ماذا؟ وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الخبير هو الذي يعرف بواطن الأمور، خبير ببواطن الأمور. فالذي ينبئك عن ذلك الأمر هو الله تبارك وتعالى وهو الخبير بذلك. فلذا خذ هذا الخبر من خبير عليم بصير سميع قدير يستطيع أن ينصرك وأن يدفع عنك وأن يكلاك، فأخلص العبادة له تبارك وتعالى. قال في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شجع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم واحد، والشج هو الجرح العميق في الوجه، فشج النبي مبني للمجهول صلى الله عليه وآله وسلم يوم واحد. المعركة المشهورة عند جبل أحد التي حصلت في السنة الثالثة للهجرة. قال وكسرت رباعيته والأسنان الثنايا أول زوج من الأسنان، ثم بعد ذلك الرباعية، أسنان من هنا وأسنان من هنا تسمى رباعية. فدخلت حلقة المغفر في وجنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى كسرت رباعيته، رباعيته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك قال هذا القول، قال فنزلت. هذا أنس الذي يقول. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء، يعني معاتبة له على معاتبة له، نزلت معاتبة له على هذا القول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. قال ليس لك من الأمر شيء وأنت نبي ورسول وأفضل من مشى على الأرض وخاتم النبيين، ومع ذلك تستبعد الفلاح لهم. الأمر ليس إليك، الأمر بيد الله عز وجل. قد يتوب عليهم غدا فيدخلون الجنة، يسلمون ويدخلون الجنة. الأمر ليس بيد، ليس لك من الأمر شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فيسفد العموم. أي شيء ما لك من الأمر يا رسول الله؟ من الأمر، الأمر كله لله، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي ينفع هو الذي يضر، هو الذي يفرق، هو الرب الحقيقي. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو أفضل من مشى على الأرض ليس له من الأمر شيء، فكيف بغيره من الأنبياء ومن الصالحين ومن الأولياء وغيرهم؟ قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال وفيه يعني في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا قنوت في النوازل على هؤلاء الذين ذكرهم، فكان يقنط عليهم وقنت على رعل وذكوان شهرا كاملا يقنط. قال اللهم العن فلانا وفلان بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قال فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قيل نزلت في أحد في قوله كيف يفلح قوم، وقيل نزلت حين فعل ذلك، ولا يمنع أن يكون لنزول الآية سببا كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فإذا كان قال في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من؟ اللهم العن فلانا وفلان. صفوان بن أمية كان كافرا لكنه أسلم رضي الله عنه وأرضاه بعد أن فتحت مكة، استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم أدرعا وسلاحا للطائف لمعركة الطائف لحنين، فبعد أن وضعت الحرب وزارها جاء كي يأخذ سلاحه فنظر وإذا بواد من الغنم، فنظر إليه وأعجبه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما في نفسه. قال أعجبتك؟ قال نعم. قال هي لك، هذا الغنم كله الوادي كله هذا لك بأجمعه. قال صفوان والله ما طابت بهذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فأسلم وحسن إسلامه، وكذلك سهيل بن عمرو أسلم وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا في اليرموك، وكذلك الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه. قال فنزلت ليس لك من الأمر شيء. إذن يخبر الله تبارك وتعالى أن الأمر كله لله. قال وفيه يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال قام فيه من النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، وذلك بالإيمان بالله تبارك وتعالى واتباع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن انظر أفضل الناس لا يغني شيئا عن عشيرتي. ثم نزل فقال يا عباس الذي هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. فالآن نزل إلى مرحلة أقرب، يا فاطمة ويا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. انظر إلى التوحيد، تمام التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقاربه ولا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فلذة كبده لا يملك لها من الله شيئا، فكيف يملك للأبعد والأبعد؟ فكيف يملك غيره من أقاربه أو أتباعه؟ كيف يملك أن يفعل شيئا أو أن يدفع شيئا أو أن؟ وهذا تمام التوحيد، فالملك والخلق والتدبير لله عز وجل وحده. قال فيه مسائل تفسير الآيتين، هاتان الآيتان التي ذكرهما، أيشركون ما لا يخلق شيئا، والآية التي في فاطر والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثانية قصة أحد فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. والسادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. والسابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تثنية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، أن يجوز أن تسمي المدعو عليه في القنوت باسمه واسم أبيه. العاشرة لعن المعينين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وآله وسلم لما نزلت، لما أنزل عليه وأنذر عشرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. وذلك أن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبب جده وقيامه وثباته على هذا الأمر حتى قال صاحبكم مجنون، ولذا برأه الله تبارك وتعالى من ذلك. قال الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين كأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، فبين له ترك التوحيد وغربة الدين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.